بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يدخلون في هذه الخيرية التي فيها تعلم القرآن وتعليمه، ونكون من أصحاب القرآن وأهله الذين هم أهل الله وخاصته، وجعلنا وإياكم من المخلصين الخالصين في مثل هذه أو في طلب مثل هذا العلم، لكي نرضي الله سبحانه وتعالى ويتحقق يعني الأمر الذي يقول أهل العلم فيه أن العبادة أو الأمر الذي يقبل لابد أن يكون فيه أمران: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هي النية، تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي فيها عرضا الدنيا. والمتابعة أننا نحن نقرأ كما قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونقل عنه الصحابة، ثم هؤلاء الأئمة الذين أجمع عليهم أنهم هم أصحاب هذه يعني النقولات التي نقلت. ونحن اليوم إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده في باب الوقف على مرسوم الخط. بدأنا والله الحمد في الحصة الماضية والتي قبلها في قول الناظم رحمه الله: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يقتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا. فبدأنا في هذين البيتين وذكرنا أن القراء رحمهم الله كانوا يعتنون بالوقف على مرسوم الخط اعتناء بما رسم في المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا المرسوم طبعا الذين هم عنوا به أو اعتنوا بالوقف عليه، هناك من ورد النص عنهم، وهناك من لم يرد أو لم ينقل أحد عنهم بأنهم كانوا يعتنون بهذا الوقف. فالذين ورد عنهم بالنص كما ذكر الإمام الدائي رحمه الله في جامعه، وهم الكوفيون، وهم من كوفيون؟ الكسائي وحمزة. نعم، عاصم وحمزة والكسائي، ثم المازني أبو عمرو البصري وهو المازني، ونافع الإمام نافع. هؤلاء اعتنوا بمرسوم الخط، ولكن هذا مرسوم الخط متى يقفون عليه؟ قال: في وقف الابتلاء. هو المراد الآن معنا في وقف الابتلاء. الابتلاء هو الاختبار، يعني إذا وقفت عليه اختبارا، اختبرت في الوقف على مثل هذه الكلمة التي سوف تمر معنا، لأن الكلمات عادة في مثل ما يعني يرد في هذا الباب ليست محل وقف، ولكن لو وقف القارئ أوقفه الشيخ أو في الامتحان لكي يبين له لو وقف اضطرارا كيف يقف على مثل هذه الكلمة. نحن نقول لا يجوز الوقف على مثل هذه الكلمات، صح؟ إلا اختبارا أو اضطرارا. والحق أن نحن نقول هو الأصل اضطرارا، أما في حال الاختبار، هذا الاختبار تختبر للاضطرار، يعني لو وقفت اضطرارا كيف تقف، فلذلك تختبر في مثل هذه الوقوفات. فإذا الاختبار داخل في الاضطرار. نعم. ثم قال: ولابن كثير يرتضى وابن عامر، أي أن يعني المتبقي من الخمسة القراء الذي ذكر عنهم الناظم رحمه الله أنهم اعتنوا وورد عنهم النص، فقال: أما الإمام ابن كثير والإمام ابن عامر الشامي فقد ارتضى لهم أي استحسنه النقلة والقراء كذلك بأنهم لو إذا وقفوا على مرسوم الخط كذلك وقفوا على مرسوم الخط. فإذا كلهم يقفون على مرسوم الخط، إلا أن الفرق بينهم أن هناك من يعني قد ورد وتناقل أهل العلم عنهم بالنص، ومنهم من لم ينقل عنهم النص. هذا ماذا يعني؟ ممكن نقول أن مثلا الإمام ابن كثير وابن عامر الشامي لا نقول هم لم يعتنوا بالوقف على هذه المواضع، بل نقول أحيانا نأخذ هذه الصورة، أحيانا إذا مثلا كان القارئ مثلا شيخ عمار يعني قرأ عليه في رواية حفص كامل صح من الفاتحة إلى الناس، وهو يقرأ لم ألتفت له أو لم ألتفت نظره إلى إذا وقفت على هذا الموضع كيف تقف صح؟ فإذا أنت تقف على رؤوس الآية أو تقف على محل ومواضع الوقف الصحيحة، فإذا ليس هناك مجال أن أذكر لك، وطبعا لم أريد أن أذكر له هذه المسائل الوقف ما أنه يقف صح خلاص ماشي الحال. فإذا هو هل نقل عني الآن أنه كان مثلا وليد كان يعتني بالوقوفات على مثل هذه الكلمات لو وقف اختبارا؟ ما بينقل عني. فكذلك هؤلاء يعني نظن بهم هكذا، ليس هم يعني لما يقفون يعني لا يعرفون كيف يقفون، لا، ولكن لم ينقل عنهم. فإذا هذا معناه ماذا؟ معناه أنهم لم يعتنوا بالوقوفات على مثل هذه الكلمات، فلذلك لم ينقل عنهم نصا. وإلا سبحان الله سوف نرى بعض المواضع أن هؤلاء قد اعتنوا في مثل هذه الكلمات إذا وقفوا، وسيأتينا أكبر دليل الآن، هذا الذي يحير بعض الطلبة أحيانا، يقول كيف نقول ابن كثير إمام ابن كثير لم يرد عنه النص، فإذا كيف وقف على التاء هاء المفتوحة التي سوف تأتينا؟ لم يرد عنه النص صح؟ فكيف وقف على التاء هاء رحمة التاء المفتوحة يقف عليها؟ إذا لم يرد عن النص كيف وقف عليها؟ فنقول هذا ليس فيه إشكال، حله بسيط إن شاء الله. نعم، نقول هو هناك كلمات وقف عليها الإمام ابن كثير، ولكن لم يقف على جميع الكلمات، كلمات لما وقف عليها بينها أهل العلم أنه لما يقف عليها يقف عليها بهذه الطريقة، بعض الكلمات. نعم بعض الكلمات، لكن ليس كالبقية الذين يعتنوا لا إذا وقفت هنا قف كذا، إذا وقفت هنا قف كذا، كانوا يشيرون مثلا بمثل هذه الأمور. فلذلك هذا النقل الذي ورد عن الجميع حقيقة، منهم من ورد عنهم بإسهاب، ومنهم من ورد عنهم يعني القلة، وهذه القلة التي كانهم يحتاجونها لبيان ما يخالف مرسوم الخط حال الوقف عندهم. المثال اللي ضربناه الآن مع شيخ عمار قلنا الحين لو هو أخذ بهذه الطريقة ولم يعني يدور في ذهنه أنه لو وقف وقفا اضطراريا على أي كلمة أنه سوف يخالف منصوص إيش الرسم، سوف يقف الآن إذا وقف اضطرارا على كلمة لم يتوقعها سوف يقف على إيش على مرسوم الخط صح، لأنه ما نقل عني أي شيء، هو ما يقدر ما يستطيع أن يقف بوقف لم يأخذه. هكذا الآن الإمام ابن كثير الإمام ابن عامر الشامي لما قرأوا عليهم ونقلوا عنهم لم يقفوا على مثل هذه المواضع التي لو وقفوا عليها وقفوا عليها ماذا بمرسوم الخط، ما كان عندهم حاجة إلى الاعتناء بها، لكن اعتنوا متى؟ إذا كانت الكلمة لو وقفوا عليها خالفت الرسم. وهذا الذي يبينه لنا الناظم رحمه الله في قوله وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. الآن الكلمات التي رسمت في القرآن الكريم ويقف عليها القارئ بخلاف رسمها هذا الأمر الآن هو الذي سوف يبينه لنا الإمام الشاطبي رحمه الله. وذكرنا أن في هذا الباب معنا قاعدة واحدة صح، وكلمات مخصوصة، هذا ذكرناه صح لكم في الحصة الماضية أم لا؟ أو الذي قبله ذكرنا أن هناك قاعدة وكم كلمة تذكرون؟ 14 كلمة. نعم يورد الناظم رحمه الله قاعدة كلية لا يذكر فيها الكلمات، فقط يبين لنا نوع المسألة وحكمها عند القراء حال الوقف عليها، ثم يبين لنا الكلمات التي سوف ترد في القرآن الكريم بذاتها، يعني الكلمة بذاتها سوف يبينها لنا في هذا الباب إن شاء الله. هي 17 كلمة. أول ما بدأ بالقاعدة الكلية وقال إذا كتبت، الآن الكل اتفقنا الآن عندنا أن الذي سوف يذكر الآن ما كتب، لا الآن في المجموع، ما كتب في الرسم سوف يقف عليه بعض القراء خلافا للرسم. الآن الذي سوف نأخذه إيش؟ يعني على طول إذا ذكرت كلمة مثلا تتذكر كلمة في القرآن في الأبيات مثلا كلمة على سبيل المثال هيهات، على طول تعرف أن كلمة هيهات موجودة في هذا الباب، اعلم أن هناك إذن من يقف عليها خلاف الرسم. يعني بمعنى لو حفظت الكلمات 17 هذه أيوة بتعرف أن هذه كلمات قد اختلف عليها، ثم عليك الآن تتعرف من يقف بخلاف الرسم. نعم لا لا أنا قاعد أتكلم بالعام بشكل عام. أيوة بشكل عام. هذا بس الماضي خليه نعم. لا لا الآن إحنا ندخل فيه. تكلمنا إن في 17 كلمة وقاعدة صح، وتكلمنا عن القاعدة، وتكلمنا عن القاعدة والكلمات التي ذكرت اللي هي نعم 13 كلمة. لا الآن أذكر لكم علشان نتفق، يعني الإنسان ما يضيع ويانا الحين، إحنا شو قاعدين نسوي؟ ما الذي نفعله؟ ما الذي الإمام الشاطبي رحمه الله يريده منا؟ يريد منا الناظم رحمه الله أن كل كلمة سوف يذكرها هنا فاعلم أن فيها خلاف أيوة في الوقف على عن مرسوم الخط، خلاف عن مرسوم الخط، يعني مرسومة تاء بيقف عليها، مرسوم من غير ألف بيقف عليها بألف، مرسوم من غير ياء بيقف عليها بياء. من هنا لابد أن نتعرف عليهم من الآن. فبدأ لنا بقاعدة، القاعدة هذه نأخذها في باب الرسم، نأخذها في الجزرية، ورحمة الزخرف بالتا زبرة نعرف هودة كافا البقرة، تأتي لنا هذه الكلمات باب كامل في نسميه باب التاءات. باب التاءات الأصل فيه هذه التاء أنها تكون في الأسماء، هذه التاءات التي معنا الآن الأصل في هذه المسألة أنها للأسماء، لا نتكلم عن الأفعال. التاء التي تأتي في الأسماء عادة في رسمها الإملائي أن تكون ترسم هاء، ترسم بالهاء، سواء كان الاسم مؤنث حقيقي أو مجازي. شنو يعني حقيقي شنو مجازي؟ حقيقي مؤنث عادي، أي مؤنث مؤنث أنثى، مجازي لا، مثل كلمة طلحة اسمه طلحة، ها هل هذا مؤنث؟ لا، ولكن فيه تاء تأنيث. حمزة مؤنث؟ لا، ولكن فيه تاء تأنيث، هذا نسميه مجازي، يعني جاز الإطلاق عليه أن هذه تاء تأنيث، ولكن في الأصل أصل مسمى هو ليس به لشخص لأنثى، هذا مجازي. لكن لما تأتينا مثلا مثلا جنة على سبيل المثال، قاسية مثلا، رحمة، امرأة، تأنيث حقيقي، والتاء فيها لها الأمر حقيقي فيها، إذا سواء كان حقيقيا أو مجازيا فالأصل تكتب بالتاء. ولكن ورد في القرآن الكريم كلمات لم تكتب بالهاء، التي الأصل في الكتابة فيها صح، فخرجت عن هذه القاعدة. واحد يقول ليش خرج عن هذه القاعدة؟ نقول قاعدة كلية يقولها أهل الرسم: خطان لا يقاسان، خط المصحف وخط العروض، خط المصحف وخط العروض، هذا خطان لا يقاسان، لا يقاس عليهما. يعني لا تقول لا هذه خط المصحف أنا بقيس عليه، وخط المصحف ينقسم إلى قسمين: خط قياسي وخط اصطلاحي. المراد معنا في عدم القياس عليه هو الاصطلاحي. القياسي كيف يكون قياس؟ يكون كل ما وافق النطق، يعني الخط وافق اللفظ، الخط وافق اللفظ. الحمد نطقت ايش؟ ايوه بخمسة احرف صح، الحمد. ام نرسم كم؟ خمسة. خمسة نعم، وهي نفس المنطق، هي ايش؟ هو نفس الملفوظ. لا يعني لم اغير، لم تكتب مثلا حاء انطقها مثلا هاء. المنطوق يوافق الملفوظ، هذا نسميه ايش؟ الرسم القياسي. الرسم الاصطلاحي هو ما خالف الملفوظ المنطوق، ما خالف الملفوظ المرسوم، او المرسوم الملفوظ. واحد مثلا مئة، كيف تكتب في القرآن؟ بالالف صح. فهل الملفوظ يوافق المرسوم؟ ما يوافق. لأذبحنه، سورة النمل تكتب لام همزة ألف همزة، تكتب بعدها ألف ثم ذال باء حاء نون هاء. هل وافق الرسم، وافق الملفوظ؟ في زيادة صح. لما نأتي كلمة داوود، ولقد آتينا داوود، داوود كم كيف تكتب؟ وواحدة، ونحن ننطق ووين. هل يطابق؟ لا يطابق. إذن هذا نسميه الرسم الاصطلاحي، وقس عليه. فالرسم الاصطلاحي لا يقاس عليه هو وخط العروض. خط العروض يعني ايش؟ خط العروض اللي في الشعر، اللي في ايوه اللي تكتب به الابيات. لا مو شرط قافيه، لا الكتابة التي تكتب فيه الابيات، كتابة تكتب فيه الابيات. الان ناتي قلنا مثلا على سبيل المثال لننظر بيت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أيوه أحيانا نعم. شوف: وقف يا أبه كف أندنا، وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. هل يجوز لي أنا في القياس أن أقف على نصف الكلمة أو أرسمها مقطوعة الوقوف؟ لا، ولكن هذا لوزن البيت. يعني لو ما كتب بهذه الطريقة وما قرأت بهذه الطريقة اختل عندك ايش؟ البحر او الشعر، الميزان، الميزان الوزن الشعري اختل عنده. نعم، فاذا هذه هو بالنسبة للعروض. نأتي الان الى المسألة نحن فيها الان. المسألة نحن فيها هي التاء، تاء التأنيث، التي في قياسها انها ترسم تاء مربوطة بمعنى هاء، ولكن رسمت اصطلاحا في القرآن الكريم في بعض المواضع بالتاء مفتوحة. لذلك العلماء لما أتوا واستقرأوا القرآن شافوا هذه التاء مربوطة وهذه التاء مفتوحة، فإيش سووا؟ فقالوا القياس هو إيش؟ الإملاء العادي اللي دائما مربوطة، فإحنا نأخذ إيش؟ نأخذ التاء المفتوحة أنها إيش؟ إن هي اصطلاحا. عللوا قالوا ليش التاء المفتوحة ناخذها، ليش ما نسوي العكس؟ قالوا لا، خلوا نتفق أن التاء المفتوحة هي أصل للأفعال، والتاء المربوطة هي أصل الأسماء، عشان نفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة حق الفعل والاسم. هذه في الأصل. جاءت مجموعة قالت لا، قالت في لغة من اللغات العربية الفصيحة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تنطق التاء وتكتبها كذلك تاء ولو كان اسما، وضرب بعض الأمثال يعني أنا حين أيوة قال كانت نفوس القوم عند الغلصمة الغلصمة وكادت الحرة أن تدعى أمت. أمت المفروض تكتب كيف؟ أمت. الغلصمة تكتب مفروض إيش؟ وتقرأ وقفا الغلصمة، ولكن وردت هذه لغة من لغة. فلما كانت تقف على التاء وتصلها بالتاء فرسمت تاء، لأن الهاء ليس لها محل هنا. فإذا ورد القرآن ببعض اللغات، يعني أخذ ببعض اللغات في مواضع وبعض اللغات في مواضع أخرى، فرسمت خرجت عندنا هذه الكلمات اللي هي كم عددها قلنا 13 كلمة في 41 موضعا في القرآن الكريم. 13 كلمة في القاعدة التي معنا الآن، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء، فإذا كتبت بالتاء هاء مؤنث كم كلمة؟ 13 كلمة في 41 موضعا وردت هذه الكلمات 13، رسمت بالرسم الإصطلاحي بتاء مفتوحة. ما هي هذه الكلمات؟ ذكرناها: رحمة، نعمة، سنة، امرأة، بقية، قرة، فطرة، شجرة، لعنة، جنة، ابنة، معصية، كلمة. ما كتبتوا هذه؟ ها حسن ما كان معنا، اكتب يا حسن. وين وصلت؟ رحمة، نعمة، نعمة، سنة، امرأة، بقية، قرة، كلها كتب بالتاء مفتوحة ها؟ أيوة، فطرة، شجرة، لعنة، جنة، ابنة. شلون لعنة ولا جنة؟ الكلام لك يا حسن. ابنة معصية كلمة. في 41 موضع. نعم. طبعا هذه التاءات بارك الله فيكم دائما تكون هذه الكلمات مضافة لاسم ظاهر، يعني بعدها ايش؟ بعدها اسم ظاهر. امرأة لوط، لوط اسم ظاهر. ايوه مثلا سنة الله اسم ظاهر، او لفظ جلالتي اسم ظاهر هنا. وقس عليها مثلا شجرة الزقوم، الزقوم اسم ظاهر. لكن لو كان ضمير، لا احنا ما نعد يعني الضمير هذه متفق على يكتبون ايش؟ بالتاء المفتوحة. فوردت بعد الاسم الظاهر التي ترد قبل الاسم الظاهر بالتاء المفتوحة وبالتاء المربوطة. فالتاء المفتوحة هو مدار الكلام عليه في الرسم وفي الوقف عليها، أما التاء المربوطة ليس لها علاقة بهذه الأمور، فهي تقف كما وقفنا في باب الوقف على أواخر الكلم، على أواخر الكلم. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى هذه الكلمات 13 التي وقعت في 41 موضعا، كيف يقف عليها القراء؟ لأن عرفناها صح؟ نعم. نأتي للقراء السبعة، لو وقف على أحد هذه الكلمات على سبيل المثال وامرأة لوط، أولا هل يجوز وقفك وقفا اختياريا على وامرأة؟ ما يجوز، ما يصير تترك المضاف المضاف إليه عن المضاف، ها مثلا ما لا لا لا يجوز هذا. ولكن متى يجوز لك؟ اضطرارا، انقطاع نفس، أمر مثلا سعال أتاك، كما يقول البعض يقول ضحك مثلا، ها غلب عليك الضحك مثلا أو شيء. نعم هذا يأتينا بعدين، يعني أو الأول هو الاضطرار. إذا كان اضطرارا، لكن واحد يقول والله أنا كل ما آي وأقرأ نفسي ينقطع هنا، أقرأ في الصلاة ما يين النفس انقطع هنا، في القراءة ما يأتينا وأنا انقطع نفسي هنا، فنقول له ماذا؟ نقول بل ضاق فهمك، لأنك أنت تعلم أنك سوف يضيق نفسك هنا في كل مرة، لماذا لا تتخذ الحذر وتقف قبل، تأخذ الحذر وتأخذ نفس أكثر وتصل لبعد. تجربت نفسك مرة واحدة صح، عرفت أنك أنت نفسك يضيق في هذا الموضع، يا أخي قف قبل قف بعد. جربت المرة الأولى، مع المرة الأولى قلنا إيش العذر لك، المرة الثانية لا والله أنا عارف أن أنا هذا الوقف ما يجوز لأن فيه مضاف إليه، فأقف قبله أقف بعده لكي يتم المعنى. امرأة إيش شجرة إيش ها، وهكذا. إذا مثل هذه الأمور، إذا نأتي إلى كلام يقول حسن، يقول إذا يدخل في الاختبار، نقول إذا نعم يدخل في الاختبار لهذا السبب، نعم لمسألة الاضطرار. إلا ما اضطررتم إليه، يعني قاعدة كلية ها، وهي من يعني من الأمور الأصولية في الشريعة، إلا ما اضطررتم إليه. صار عندك اضطرار، هذا طبعا شيء خارج عن إرادتك، كل الأمور التي تكون يعني هي الأساس ممكن بهذا الاضطرار أنه يخل بهذا الأمر، ليس فقط في الوقت والابتلاء، في كل الأمور يكون هذا الأمر فيه إلا ما اضطررتم إليه. نأتي الآن من وقف عليها على المرسوم ومن خالف المرسوم، هذا هو مدار الباب. ذكرنا القاعدة الكلية في البداية، ذكرنا أن كل ما سوف يرد في هذا الباب سوف يختلف عليه القراء بين الوقف على مرسومه أو ما يخالف المرسوم، وما يخالف المرسوم يوضح يكون على إيش، دائما يكون على الأصل. يعني إيه، لا تفكر تقول المخالف المرسوم يعني نقف التاء نقف هجيم، لا، في لك إيش أصل سابق، كما نحن قرأنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قرأ لمن؟ قنبل، أيوه قرأ لقنبل بالسيني صح، بما أن الرسم يخالف إيش، الرسم يخالف النطق صح، أيوه لكن أيوه رجعت إلى الأصل وإن خالفت رجعت للأصل. كذلك الآن هناك من يقف عليها بالهاء، فقال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف، إذا كتبت بالتاء هاء المؤنث كتبت بالتاء، هذا تقديره، فقف بالهاء على هذه الكلمات التي كتبت تاء وأصلها أنها كانت في القياس أنها تكتب بالهاء، لمن؟ قف حقا رضا ومعولا، حقا رضا، حق من ابن كثير وابو عمرو، ورضا الكسائي. إذا ابن كثير وابو عمرو البصري والكسائي، هؤلاء الثلاثة من القراء رحمهم الله يقفون على كل كلمة كان في باب الرسم أنها تكتب بالهاء على القياس فكتبت بالتاء اصطلاحا فتقف عليها هاء لهؤلاء القراء الثلاثة. لهذه القراء الثلاثة نعم حقا رضا تقف عليها بإيش؟ بالهاء مخالفا للرسم. يتفهم مثلا وقف على امرأة لوط، امرأة ابن كثير وعمرة نعم كساء في وجه لأنها راء صح، والراء هذه من حروف أكهر، فحروف أكهر لابد أن يكون قبلها مكسور، والمكسور هنا من مفصول عن الراء، والكسر لابد أن يكون أصلي، والكسرة هي هنا إيش ليست بأصلية عارضة، فهي تأخذ فقط بالوقف على بالإمالة على المذهب العام الذي لا تميل إذا كانت ألف وميل في البقية، أما في أكهر في المذهب التفصيل لا تميل على امرأة. واضح حسن؟ مو واضح؟ لأنك تلاحظ هذا الباب. إيه؟ إن شاء الله نرجع له بإذن الله تعالى. على العموم إذا الآن نحن كلامنا على الهاء، فإذا وقفنا لهؤلاء الثلاثة بالهاء، فالبقية يقرؤون يقفون بالتاء. امرأة شجرة، شجرة، صح؟ مثلا معصية الرسول، مثلا معصية، معصية. قرة عين التي أتتنا، قرة وقرة القاعدة، شيخ القاعدة، خلاص قاعدة كلية، القاعدة الثلاثة لهؤلاء الثلاثة، أيوة، والباقي على الرسم، على الرسم، خلاص يعني تقف لحفص كيف بالتاء، أيوة. وهنا يعني نطلب من الإخوان مدرسين في رواية حفص، لما تأتيك مثل هذه الكلمة يعني شير إشارة، قل للطالب قف على هذه الكلمة، ها، من رحمة يقف عليه بالتاء، وأنت سجل في ذهنك أن مثلا رحمة ربك هذه في سورة مريم بالتاء، وهناك مثلا رحمة أخرى بالتاء المربوطة، فقل له قف على هذه، فسوف يقف رحمة لحفص كلامنا الآن، هنا وقف بالتاء هنا بالهاء، يقول له هذه رحمة وهذه رحمة، ليش وقفتني بالتاء وهي بالهاء؟ يقول لك بالرسم. تقول إذن حفص رحمه الله من الذين يعتنون بإيش؟ بالرسم أو على الوقف على الرسم، واضح؟ نعم. إذن هذه الهاءات. الآن نأتي إلى مسألة أخرى في هذه الهاءات أو هذه التاءات، الكلمات أو الأسماء هذه تنقسم إلى قسمين، إفراد وجمع. كلامنا في المسألة الأولى في القاعدة الأولى كلامنا على إيش؟ على المفرد. من قرأ بالإفراد إيش؟ فهو من هؤلاء الثلاثة، ابن كثير، أبو عمرو البصري، الكسائي، قف بالهاء. لكن على سبيل المثال لو أتتنا من الكلمات التي اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع، تأتينا كلمات يختلف عليها، نعم، خلينا نأخذ كلمة أوضح عشان الكلمة في واحدة هناك، مثلا كلمة على سبيل المثال، كلمة على سبيل المثال كلمة جنات، يعني نضيف القاعدة شيخ إذا كانت مفردة، لا نعم، نكتب الملاحظة هذه نضيفها للملاحظة الأولى، أيوة، أن تكون يعني يقف بالإفراد ابن كثير وابن حمر والكسائي، أيوة، إذا كانت مفردة، إذا كانت مفردة يعني قرأ بالإفراد، أيوة، عليها وهذه 13 أصلا اللي إحنا ذكرناها لا تكون إلا مفردة، يعني أخرى مفردة. الحين أنا بذكر لكم الكلمات التي اختلف عليها بالجمع والإفراد، ومن قرأ بالجمع ومن قرأ بالإفراد، ثم أنتم تستنتجون الآن. نعم، الذي قرأ بالإفراد هنا أميز، بس أنا بأصل أصل أقاعد قاعدة، بتأتينا كلمات اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع. نأخذ مثال، مثلا كلمة آيات في سورة يوسف عليه السلام، آيات للسائلين، بين الإفراد والجمع الآن كلام عن بين الإفراد والجمع، اختلف عليها القراء هذه الكلمة بين الإفراد وبين الجمع، آيات للسائلين وآية وآية آيات آية للسائلين في سورة يوسف الآية السابعة، بالفتح إذا مفرد يمكن، ولقد كان في يوسف وأخته آيات للسائلين، أيوة، آيات للسائلين وآية للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اختلف عليها القراء. الأصل الآن فيما اختلف فيه في رسمها كيف؟ بالتاء عرف، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، كل ما اختلف في الكلمات التي سوف تأتينا، ها شيخ نايف، فسوف تكتب إيش؟ ترسم بالتاء، هذه قاعدة كلية. نأتي الآن إلى قاعدتنا المرادة، من يستنتج ما هو المراد الآن في هذه الكلمات؟ الكلمات هذه اللي اختلفوا عليها بين الإفراد والجمع. تفضل سفعني. عليها بالجمع بالتاء. أحسنت. الكل لا الكلام الأول نص صح، الثاني الكل يقف بالتاء. الكل يقف بالتاء، لا كلامنا الحين هنا ما يصير الكل يقف بالتاء. على من الثلاث قراء الأول ذكرهم بالقاعدة، الثلاث قراء الأول. أيوة. يعني إذا كان من يقرأ من هم من يقرأ بالإفراد. أيوة. فهو يقف على أصله. يقف على أصل أي أصل؟ بالقاعدة. على القاعدة الموجودة. أحسنت. ولكن لو قرأوا بالجمع. لو قرأوا بالجمع الكل يقرأ بالتاء. أعيد هذه. الآن عندنا الكلمة هذه آيات. اختلف عليه القراء بين الإفراد والجمع. الذين قرأوا بصيغة الجمع آيات وإن كانوا من الذين يقفون بالهاء في 13 كلمة سوف يقفون بإيش؟ بالتاء، لأنها جمع. لكن الذين قرأوا بالإفراد، الإفراد هنا لابد إيش؟ نميز نشوف من قرأ بالإفراد هل هناك من الذين قرأوا بالإفراد يقفون بالهاء حقا رضا منهم أحد؟ إذا كان هناك منهم أحد نعم، فإذا نقف بالهاء لحقا رضا. إذا القاعدة تقول للإفراد فقط، الخلاف الذي يرد على الوقف بين التاء والهاء هي للكلمات التي تقرأ بالإفراد، سواء كانت هذه الكلمات أجمع عليها القراء بالإفراد كما هي الكلمات 13 أو ما كان فيها خلاف بين الإفراد والجمع. فإن كان يقرأ بالإفراد وهو من أحد هؤلاء القراء الثلاثة فقف بالهاء، وإن كان من أحد القراء الأربعة البقية قف بالتاء، وإن كانت الكلمة بصيغة الجمع ولهؤلاء الثلاثة قف بالتاء كالبقية. نأتي إلى الكلمات وتوضح المسألة أكثر. شيخ نايف توضح المسألة أكثر. أبو محمد يلا نأخذ الكلمات. الكلمات هذه اللي بترد معنا سبعة كلمات أو سبع كلمات. الأولى الذين يقفون بالها يقف بالها، لكن الذين يقفون بالتاء في آية يقفون بالتاء خلاص بالتاء. سواء كان إفرادا أو جمعا. مشكلتنا الحين اللي احنا نبيها إيش؟ إذا قرئت إفرادا لهؤلاء الثلاثة، إن كان أحد من هؤلاء الثلاثة قرأ بالإفراد فيقف بالها. الحين إن شاء الله بنشوف هذه هي بارك الله فيكم معنا سبع كلمات. ممكن واحدة منهم تكررت في أو ثنتين تكرروا في أكثر الموضع وبنشوفهم الحين. سبع كلمات. الأولى كلمة لا أول شيء كلمة أحمل نقول لكم كتبتها كلمة أيوة وردت في ثلاثة في عفوا في أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة الأنعام الآية 115، الثاني في موضع يونس الآية 33، الثالث في موضع يونس الآية 96، الرابع في سورة غافر الآية السادسة. سورة الأنعام 115 تمت كلمة ربك. شوفوها الآية 115 كيف مرسومة. نعم شوفوها 142 صفحة 142، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لاحظنا الآية قلنا كم؟ 115. نعم هذه الكلمة ذكرت لكم أنها من الكلمات التي اختلف عن القراء بين إيش؟ الإفراد والجمع. بين الإفراد والجمع. إذا هي كلمة فارشية لابد أن نذهب إلى الفرش ونشوف من يقرب الإفراد من يقرب الجمع. هنروح حق الفرش، نفتح على الفرش 52 البيت في سورة طبعا الأنعام بيت 661 اللي ما عنده نفس ال كم صفحة كم 52 بيت 661 البيت الأخير آخر بيت أيوة. نعم وقول كلمات أيوة تفضل حسن اقرأ البيت. وقل كلمات دون ما ألف سوى وفي يونس والطول حاميه ظللا وفي يونس وفي يونس والطول حاميه ظللا أيوة الطول اسم سورة صح لكن الطول اختلفت المسمى إذن نعم دائما احنا ذكرنا ان في البيت لابد ان نستخرج ثلاثة امور صح ثلاثة اركان في كل بيت من الابيات الفرشية. ما هي هاي الامور الثلاثة؟ أول كلمة القرآنية مختلف عليها. اثنين قراء هذه الكلمة. ثلاثة القيد. يعني المعنى القيد يعني ما هو أو ما هي الأمور التي سوف يقوم بها أولئك القراء في قراءتهم لهذه الكلمة. وهذا القيد أحيانا يكون ظاهر وأحيانا يكون باطن مخفي عنا. إذا كان مخفي عندنا إحنا شلون عندنا الحبر السري أو ما أدري إيش. ها ونستخرج يعني وفي الرفع والتذكير والغيب جملة أو أي أو عندنا البيت الذي يسبق هذا أو سبق هذا البيت وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. ما عندنا أي إشكال ولا خوف إذا ما شفنا القيد. لكن أهم شيء عندنا الركنين الأوليين وهي الكلمة القرآنية والقراء. فإذا الكلمة القرآنية ما هي؟ كلمات. أي وقلت كلمات. هذه الكلمة القرآنية وضعنا يدنا على الركن الأول. القراء كفيون أيوة وبعم أيوة الضاء يلا كفيون وابن كثير الكفيون وابن كثير صح وخلف صح كفيون وابن كثير الضاء الضاء الكوفيون وابن كثير لأن عندنا ثخذ ضغش ثخذ الثاء الكوفيون الخاء لجمع القراء مع عدن يوم نافع الذال للكوفيين وابن عامر الشامي ثم الضاء للكوفيين وابن كثير ثم ثخذ ضغش الغين للكوفيين وابو عمرو البصري ها عقب ايش عندنا الشين حمزه والكسر فاذا الكوفيون وابن كثير في الضاء. الان قال وقل كلمات دون ما الف ثوى هنا قصد اول شيء في سوره الانعام انهم يقرؤون وقل كلمات دون ما الف القيد أين القيد؟ دون ما ألف. دون ما ألف. ما معنى دون ما ألف؟ إفراد. يعني ترك كلمة. الألف. فإترك الألف يؤدي إلى إفراد الكلمة. إفراد. فإذا سوف نقرأ للكوفيين وهو مرموز الثاء أبو عبد العزيز سوف كيف يقرؤون؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكوفيون من الباقون؟ بس لا كوفيون خلاص قرأوا بالإفراد كلمة ربي أيوة يعني سما وابن عامر قصده سما وابن عامر يعني أربعة نافع وابن كثير وابو عامر وابن عامر الشامي كيف يقرؤون ضد دون ما ألف بالألف بالألف فكيف يقرؤون كلمات وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا إذن أصبح في هذه الكلمة خلاف بين الإفراد والجمع نحن عرفنا من يقرب الإفراد من يقرب الجمع الآن نتجه لقاعدة الوقف على مرسوم الخط لأيهما الإفراد أو الجمع للإفراد معاي شيخ حسين شيخ حسين معاي للإفراد ها لأن اللي بالجمع ليش ما أنا أفكر فيهم لأن خلاص نعم من قرأ بالجمع فقف له بالتاء من قرأ بالإفراد هنا لابد الآن يأتيني باب مرسوم الخط، الواقع مرسوم الخط. من قرأ بالإفراد؟ لا الكوفيون. الكوفيون قرأوا بالإفراد. نعم. الآن ننظر من هؤلاء منهم من يقف بالهاء ومن منهم من يقف بالتاء. الكسائي الآن يقف بالهاء وعاصم وحمزة يقفان بالتاء. ليش الكسائي هو اللي يقف بالهاء فقط وحمزة الكسائي لا؟ وحمزة وعاصم لأنه هو صاحب قاعدة الوقف على التاء بالهاء هو وحقا، لكن حق ليش ما وقفنا عليهم بالهاء؟ لأن يقرون بالجمع. أعتقد أن هذه المسألة واضحة ونقيس عليها كل الحين الكلمات اللي بنذكرها، يعني ما يحتاج نرجع للكلمات عشان الوقت، بس بذكر لكم كلمات ومن يقرأها ومواضعها. إذن هذه الآن عرفنا كلمة التي ورد سورة أيوة وقس عليها. فإذا نافع وابن كثير وبعمر وابن عامر بالجمع والكوفيون بالإفراد، ثم أنت ها زاحم بالذكاء لتفضل أعلم من يقرأ الآن بالهاء وقفا ومن يقرأ بالتاء وقفا. فمرادك أي بالتاء، فمرادك الآن الإفراد وليس الجمع. التي في يونس وفي الموضوعين وفي غافر قرأ نافع وابن عامر بالجمع والباقون بالإفراد. نافع خلونا نشوف البيت، شوفوا البيت ها ايش قال، خلينا نكمل البيت معلش هذه والبقيه قال وفي يونس والطول حاميه ظللا، اي في التي وقعت في سوره يونس. في لما بحثنا في سوره يونس شفنا في وين، في موضعين، لانه ما حدد الموضع، حدد السوره، فعلينا ان نذهب الى السوره ونرى مستقر هذه السوره اين وردت كلمه هذه فناخذها في هذا الموضع. قال والطول، والطول هي سوره غافر. الايه كما ذكرنا الايه السادسة ها؟ سورة الطول، سورة غافر. فإذا عندنا الحين ثلاثة مواضع، يونس موضعين وغافر موضع، هي ثلاثة مواضع بالإضافة إلى الموضع الأول في الأنعام. إحنا انتهينا من الكوفيون كانوا يقرؤون بالإفراد والباقون يقرؤون بالجامع. من الذين قرأوا الآن بالإفراد؟ لأنه عطفا على إيش؟ الآن القيد عطفا على دون ما ألف، فمن قرأ بحذف هذه الألف حاميه وظلل إذا أبو عمرو البصري والكوفيون وابن كثير قرأوا بالإفراد. من بقي منهم من القراء السبعة؟ نخذنا الحين كم، خمسة صح؟ باقي نافع وابن عامر الشامي. إذن اكتبوا أن الإمام نافع وابن عامر الشامي قرأ بالجمع، هذه اللي ذكرت لكم، والباقون بالإفراد في المواضع الثلاثة، في يونس موضعين وفي غافر موضع. الآن لما نأتي إلى القاعدة التي معنا، هاي أبو وضح كتبت بالجمع أيوة، والباقون بإيش؟ بالإفراد. الآن نأتي إلى مسألة الوقف على هذه الكلمات صح؟ الآن أنت تعرف أن إذا قرأت بإيش تقرأ بال خلاص ما عندنا مشكلة، إذا قرأت إذا نقف بالتاء بالجمع عندنا مشكلة، خلاص الكل يقف بالتاء، ولا لي يعني أبدا أن أنظر إلى باب المرسوم على الوقف، خلاص التاء معروف الجمع. الآن المراد من قرأ بالإفراد، بين لنا من قرأ بالإفراد الخلاف الذي يرد بينهم حال الوقف. من يقف على التاء على أيوة، ومنهم من يقف أي الآن وضح لنا من الذي يقف بالهاء منهم ومن يقف بالتاء. يقف على الهاء حق رضا وحق رضا، هل هم كانوا يقرؤون بالإفراد جميعا؟ نعم نعم أحسنت. إذن عن القاعدة أبو عامر البصري قرأ بالإفراد صح؟ وياي؟ نعم. فإذا يقف بالهاء على القاعدة التي له في باب المرسوم على الخط، الوقف على المرسوم على الخط. ابن كثير هل هو من الذين يقرون بالإفراد أم بالذين يقرون بالجمع؟ بالإفراد، لأنه في حرف الظاء ظلل. الكسائي لا ومعهم يعني هم من الكوفيين، ظل الكوفيون وابن كثير، فهم إذن الثلاثة نعم يقرؤون بالإفراد، فبالتالي يقفون بالهاء، فالبقية هم بالتاء يقرؤون بالتاء. إذن هذه مسألة لابد أن تكون معنا في هذا الباب، يعني لو فقط نذهب إلى 13 كلمة في 41 موضع ونضع عليهم هذه القاعدة في باب الوقف المرسوم على الخط وننسى هذه الكلمات التي هي يقع بين القراء فيها خلاف أصلا بين الإفراد والجمع، فلنجمع معهم هذه الكلمات، ولكن لمن قرأ بالإفراد دخل في هذه المسألة، من قرأ بالجمع لا خلاص اتفاقا بالتاء وقفا. الكلمة الثانية من السبع الذي ذكرناه مختلف عليه القراء وهي كلمة آيات، هذه اللي ورت معنا في سورة يوسف الآية السابعة. لا في موضع ثاني بعد، عفوا موضعين. ايه آية السابعة والثالثة. نعم السابعة يوسف السابعة. أيوة. ايوه كل القراء بالجمع على ابن كثير بالإفراد، كل القراء بالجمع على ابن كثير بالإفراد. ايوه وهذا طبعا كل ما سوف نذكره من هذه الامور هو واقع في الفرشي، يعني ما ناتي شيء بجديد. قال ووحد للمكي ايات الايات الاولى. نعم ايش ما اسمع ما عدا ابن كثير، ابن كثير هو الذي يقرا بالافراد وهو الوحيد الذي يقرا بالهاء. ونعم وهو يقف بالهاء، فاذا وقف ايش اذا وقف وقف بالهاء. آيات الموضع الأول في سورة يوسف الآية السابعة، هذه طبعا ما يحتاج أن أقول لك هذه من الكلمات التي اختلف عليها القراء بين الإفراد، لأن قاعد عنواننا خلاص الكلمات التي اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع، صح؟ سبع كلمات وردت في مواضع متعددة، ذكرنا الأول كلمة وردت في أربعة مواضع، الآن آيات وردت في موضعين. الأول في سورة يوسف عليه السلام الآية السابعة، قرأ بالإفراد ابن كثير والباقون بالجمع، واضحة؟ وبعدين تتعرف من قرأ بالإفراد الآن تنظر إليه، هل هو صاحب قاعدة الهاء؟ ابن كثير هو صاحب قاعدة الهاء ولا لا؟ نعم. فيقف بالهاء. نعم. الموضع الثاني شك. نعم الموضع الثاني الآية سورة العنكبوت الآية 50. العنكبوت. نعم. أيوة. قرأ بالجمع نافع وابو عمرو وابن عامر وشعبة، الباقون بالإفراد. أيوة. الكلمة الثالثة تفضل. نافع وابن عامر نافع وابو عمرو بن عامر وشعبة، أيوة الباقون بالإفراد. الكلمة الثالثة نعم احنا نستنتج الوقف عليها. ايه خلاص استنتاجكم انت والوقف عليها صح، يعني هذه من الحين يعني أيوة ممكن تفردونها في جدول، ها الإفراد والجمع، من وقف بالها من وقف بالتاء. أيوة انتم فيكم الخير والبركة ان شاء الله. أيوة. أيوة وتبحث عنها إذا حبيتها، أيضا تضع معها الفرش، يعني وين عرفنا هي يقرب الإفراج والجمع؟ وأنا ما جبت من عندي صح؟ لا من الفرش، ولكن علشان بس ضيق الوقت بعدين نتكلم، لأنه بيمر معنا بعدين في مرة لما نشرح الفرش بيمر معنا مرة ثانية. نعم ولكن إذا أردت مثلا الحين قلنا سورة يوسف ووحد للمكي آيات، لما أنت تروح حق سورة العنكبوت بتحصل هذه الكلمة أيضا موجودة في قوله رحمه الله، احنا قلنا كلمة آيات صح؟ ما يذكرها في أول موضع. نعم لا أحيانا يذكر. نعم قال وموحد هنا آيات من ربه صحبة دلا، فموحد هنا آيات من ربه صحبة دنا، الذين يقرؤون بالإفراد صحبة ودنا، يعني ابن كثير وحمزة اي نعم وحمزة والكسائي وشعبة. واحنا ايش قلنا ساعة قبل قليل؟ عمر بن عامر وشعبة. ما جبنا حمزة شيخ، ما جبنا حمزة. لا صح، انت قلت واحدة بس شعبة شيخ مع المفردين مش الذين يقرأون بالجمع. إذا صحبة مع الموحدين في يقرأ بالإفراد موضع يوسف، نعم معناته حفص اللي يقرأ بالجمع بدل صحبة. نعم نعم، نافع وعمر وابن عامر وحفص وحفص إيه أكيد. من ذلك احنا بنرجع حق الأبيات تكون عندنا أفضل. وحفصي ما شاء أبا حفصي. أيوة غيرهم بارك الله فيكم، نافع وأبو عامر بن عامر وحفص، والباقون بالإفراد منهم حمزة أيوة ابن كثير طبعا شعبة أيوة الكسائي وشعبة وابن كثير اللي هما قال عنهم صحبة دنا. أيوة سجلت هذه خلاص. أيوة ثم الكلمة الثالثة كلمة غيابات، غيابات الجب وردت في سورة يوسف عليه السلام في موضعين صح؟ نعم الآية العاشرة والخامسة عشر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أن يجعلوه في غيابات الجب. وخمسة عشر هذه خمسة عشر، قلنا الآية الثانية الآية العاشرة وخمسة عشر أيوة العاشرة نعم. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابات الجب. نعم نأتي هذه إلى سورة يوسف في نعم لما قال غيابات في الحرفين بالجمع نافع، نافع قرأ بالجمع والباقون بالإفراد. الإمام نافع قرأ بالجمع أيوة. فإذا إذا أردت تقرأ لقالون أو لورش هذه في هذا الموضع كيف تقرأ؟ بالجمع غيابات. نعم غياباتي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة. غيابات ونقال حافظ غيابات ساعات احيانا لساني يروح ها ايوه حفظوا بالكم. نعم احيانا يعني يروح خاصة للطلبة اللي انت ومثل هذه دائما انا اقول ركز قل له ترى هذه تقرأ غيابات وتقرأ غيابات، حط بالك اللسان يذهب الى غيابات احيانا عشان يركز، ولما يركز ويفهم ان انت نقلت له هو باسر لما يدرس راح ينقل حق غيره، لكن اذا انت ما انتبهت له بيقول لك لا نص ما هو موجود نص، بيصير مثل عمارة بيقول ما خذنا نص. أيوه إنزين. فإذا الموضعين عرفنا الحين، فعرفنا لو وقفنا الآن لنافع ما يحتاج أفكر لأنه جمع خلاص. لما أروح حق الذين يقرؤون بالإفراد هنا أيوه فحق رضوان كلهم غيابة غيابه هذه صايرة أيوة غيابة غيابة من يقرأ غيابة ها شيخ نايف من يقرأ وقفا غيابة إيه غيابة أنت وقفت الحين وألقوه في غيابة ما حد يقف بركلا ابن عامر وعاصم وحمزة وحمزة ضابيس من الثلاثة عندنا ستة يقرأ واحد يقرأ ستة طلع خلاص يكفون عن الرسم ليش؟ لحظة مفهوم عند الوضاح أيوة لكن لما قرأنا بالإفراد قرأنا نعم شلون؟ أكرم يقول الصيادة ايه ها يعني يقول له يعني شلون خذ حبس هو يقول له لا ما عليه ما عليه اسحب اسحب لا لا شيخ انا الحين اقول لك عليه بالها انا اقول لك عليه بالها حب انا اقول كذي اي نعم انا هذا قصدي انا هذا اللي فهمت صح لا فهمك صحيح حقا ايضا يقفون عليه بالها لانهم يقرؤون بالافراد لكن لو قرا احد منهم حقا ايضا بالجمع ما اي ما اقرا منهم ايوه اقرا بمثل ايات التي مرت معنا قبل قليل شويه خلصنا من غيابات انا ادخل على كلمه الغرفات في سوره سبأ الايه 37 ايوه شنو شيء نعم سبأ ايوه سبأ الايه 37 نعم في سورة إنك 430 نعم فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يقرأ بالإفراد منهم من يقرأ بالجمع الآن نأتي إلى البيت ماذا يقول وفي الغرفة التوحيد فاز فاز حمزة. الإمام حمزة هو الذي فاز أيوة بقراءتها بالإفراد بالتوحيد أيوة فاز بهذه الغرفة وهذا معنى جميل بالتوحيد أيوة الغرفات هذه لمن هذه غرفات بالجمع أيوة. أيوة الغرفات والغرفة هي في وين جنة أيوة يقول فاز أيوة فاز فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين بها نعم فسواء لو قرأ الغرفة بها فينا طبعا إذا كنا نحتاج إلى بعض التوجيهات فيها هو اسم لجنس يعني لا يقصد أنه غرفة واحدة لا يقصد اسم جنس مثل تقول الإنسان إن الإنسان لفي خسر إنسان بس واحد جنس صح جنس الإنس وهم كلهم الإنس كلهم أيوة الغرفة كذلك إيش جنس اسم لجنس والقصد فيها إيش كل الغرفات ومن قرأ بالجمع أتى بإيش أتى عليها بصورتها الكلية الغرفات على العموم الآن نحن نعم يقرأ الإمام حمزة بالتاء عفوا يقرأ بالتوحيد إذن لما يقف بالتاء ليش ما يقف بالهاء لأنه يعني ليس من أصحاب ليس من حقا رضا الذين يقفون ليس من أصحاب الهاء فلو وقف كيف الغرفة تسكين أيوة ها لا الغرفة لا بتسكين الفاء أيوة الغرفة إيش قال فيها لا ما كمل شيء إيش ما كمل ويهمز التناوش غلوا صحبة وتوصلا لا بيقرأ بإسكاني فيقرأ بإسكان الراء كذلك تأتينا إن شاء الله في بيانها تأتينا في نعم ليس الغرفة بتكون الغرفة وإن لم تأتي فسوف تكون لغة تؤخذ بهذه الطريقة معروفة أن حسب ما نطقها الإمام الشافعي نعم وأحيانا لا يكون إفرادها يعني لا يتأتى بالغرفة أيوة ليس هناك لغة بها فترجع إليها نعم ما تركب صح إذا انتهينا من هذه فإذا البقية حقا رضا كيف يقفون على الكلمة بالتاء ليس بالهاء بمعنى لانها بالجام صح لانها بالجام حمزه يقف بالتاء لانه ليس من اصحاب الهاء كلهم يقفون بالتاء الكل يقف بالتاء على هذه ما عندنا مشكله على الغرفه نعم بينات سورة فاطر آية 40 فاطر أيوة 40 سورة فاطر آية 40 نافع بن عامر وحافص الكسائي بالجامع نعم فاطر السماوات والأرض نعم نافع وابن عامر بينات على كان بينات سورة فاطر سورة فاطر آية 40 نافع بن عامر وحفص فاطر ليس 40 صفحة 430 نعم اللي يقرؤون بالجمع نافع بن عامر وحفص الكسائي والباقون بالإفراد ايش نعم كيف من اللي يقرأ الذي يقرأ بالجمع نافع وابن عامر وشعبة عفوا وحفص ما يشفين على شعبة اليوم والكسائي نعم وبالإفراد الباقي والباقون بالإفراد نشوفه في البيت بعد مثل أنا بعد أخطأ في هذا قال بينات قصر حق فتى على بعد شوف بعد شعبة سبحان الله بعد أنا أقول شعبة ليش هاي حفص هني يعني شعبة مو بحفص شعبة شعبة بالجمع أيوة بالجمع نعم لحظة لحظة بينات إيه بينات قصر حق فتى على حق فتى على يقرون بالقصر أي هم ابن كثير وابو عمرو البصري وفتن الإمام حمزة وعين حفص هؤلاء يقرؤون بالقصر يعني يقرؤون بالإفراد فالباقون يقرؤون بالجمع إذن بقي نافع وابن عامر الشامي وشعبة والكسائي أيوة وشعبة والكسائي الآن نأتي ونشوف من يقف بالهاء ومن يقف بالتاء؟ ابن كثير وابو عمرو البصري يقف بالهاء. أيوة. الباقي بالتاء. أيوة. الباقي بالتاء. الباقي بالتاء نعم. جمع غرب. نعم. واضح شباب؟ واضح. يلا. الكلمة السادسة. نعم. شيخ. يقرب بالهاء ابن كثير وابو عمرو البصري. أحسنت. لأنهم يقرؤون بالإفراد. أما الكسائي. بالتاء. ليش؟ لأنه يقرأ بالجمع. أيوة. الكلمة السادسة قبل الأخيرة ثمرات في سورة فصلت الآية 47 أيوة. لدى ثمرات. أيوة. والجمع عم عن والجمع عم عقنقل لدى ثمرات. والجمع عم عقنقل لدى ثمرات فقرأ بالجمع عم نافع ابن كثير وابن عامر وعن عقنقل هو من حفص نعم التي وردت في سورة فصلت الآية 47 نعم كيف تقرأ بالجمع عم وعلى العين نافع وابن عامر وحفص وابن عامر وحفص بالجمع نعم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها ثمرة وثمرات الآن عندنا تفكيرنا في ابن كثير وابو عامر والكسائي كيف يقفون كلهم بالهاء لماذا نعم قرأوا بالإفراد انتهينا منها أيوة نأتي إلى السابعة وهي سورة المرسلات الآية 33 كلمة جمالات. أيوة. جمالات الآية 33. نعم. شوف ال أيوة ماذا يقول في جمالات. وجمالات فوحد شذا على. وجمالات فوحد شذا على. فإذا حمزة الكسائي وحفص قرأوا بالإفراد جمالة صفر. نعم حمزة والكسائي وحفص. فإذا نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي وشعبة بالجمع ضد هؤلاء القراء فيقرؤون كأنه جمالات صفر. كأنه جمالات صفر. أحسنت. الحين اقرأ لابن كثير وقف على الكلمة. كأنه جمالة. وكيف يقرأ؟ يقرأ جمالات ولا جمالت؟ جمالات اقرأ بالجمع ليس من الشين والعين صح؟ فإذا نقرأ بالجمع. فإذا علينا أن نقرأ له جمع. أيوة تفضل. كأنه جمالات. أحسن. أحسن يقرأ فيها فقط. وين شيخ صفحة؟ نعم صفحة إيش؟ في صفحة 88 آخر بيت من قبل من سورة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنافع. اقرأ وصلا وقف الثاني. يلا يلا بنوقف على هذا. كأنه هذا آخر كلمة. اقرأ كأنه جمالات صفر. قف. كأنه جمالات كأنه جمالات. أيوة لأن ما عندنا إحنا ما قلنا جمالة. هذه جديدة علينا. أيوة وقفت أنت من غير التاء في البداية لا سمعنا التاء ولاها في القراءة الأولية صح؟ خلاص كنت هناك قرأ نافع ما فهمت أنا شو أقصد. أنت أول شيء كأنك أخطأت وقفت أبونا بالإفراد الحين ولا رجعت بي وقفت على الألف. قال ابن كثير ابن كثير وصلا ووقفا. كأنه جمالات صفر. كأنه جمالات. أحسنت. لأنه يقرأ بالجمع فبالتالي إذا وقف يقف بالتاء بما أن ابن كثير من الذين يقفون بالهاء. نقول لا إذا كانت مفرد شيخ أكرم أبو عمرو البصري اقرأ وقفا وصلا وصلا وقفا. كأنه جمالات. كأنه جمالات صفر. أحسن. بما أنه يقف بالهاء ولكن لما قرأ بالجمع ليس له إلا التاء. أيوة ابن عامر الشامي. ايوه يلا ابن عامر الشامي. كأنه جمالات. كأنه جمالات صفر. احسنت. وطبعا الذين يقرؤون بالتاء في الاصل سواء قرأ افرادا او جمعا ابن عامر الشامي. عاصم يلا يا عاصم. ها لا من تقدم يلا. كأنه جمالات صفر. وقفا. كأنه جمالات. أحسنت، هذا شعبة. إذا أنا الآن قال حفص يا أبو عبد العزيز. كأنه جبالة صفر. هي وقفة. كأنه جمالة. أيوة أحسنت حفص. نقف بالهاء لأنه قرأ بالإفراد صح؟ أبو عبد العزيز. أيوة حفص يقف بالرسم. أيوة حط بالك لا لا خلاص بعد كأنه جمالة. أيوة وهاي مريت مع طلابك لازم تقريهم ها بس مو تقريهم ناس من السابع العكس نقف عليهم على الرسم مش أيوة عاصم اللي قرأ بالإفراد حمزة والكسائي وحفص. أيوة الكسائي قرأ ويضغط على بالها نعم شيخ نايف يلا بعد عاصم عندنا إمام حمزة يلا كأنه جمالة صفر وإذا وقفنا كأنه جمالة أحسن وضاح كسائي كسائي بالإفراد أيوة وصل كأنه جمالة صفر كأنه جماله أيوة أحسنت ما شاء الله تبارك الله جماله ها تفضل أيوة طبعا وقف بالهاء صح لأنه من أصحاب الهاء وقف بالإمالة لأن له مذهب يسمى مذهب الكسائي في إمالة التاء حال الوقف وهذه خلاص أصبحت كما نعلم أنها تاء التأنيث وقف عليها بالهاء فدخلت في باب الإمالة كذلك واللام هي من فجثة زينب لذود شمس أيوة بارك الله فيكم أبو عبد الرحمن يلا الكسائي بعد يعني هو الوحيد قاعد يخالف لنا في الوقف كأنه جمالة صف كأنه جماله حسن بارك الله فيك قال قالون كأنه جمالات أصلا كأنه جمالات صفر من اندرج مع قالون كل القراء على حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو حلو حلو حتى قلت كل القراء ما عدا حمز والكسائي وحفص لأنها بالإفراد والكسائي له الإمالة بعد أنت حسب بتعرف من اللي قرأت مثل قالون بالجامعة أي لازم يقولون بالجامعة وإذا وقفنا بالتاء فإذا كل القراء ما عدا ما عدا الثلاثة حمزة والكسائي وحفص وحفص صح شباب ويانا فإذا كلهم يقرون بالجمعي نعم. الذي ذكرهم أبو البر نعم ما عدا حمزة والكسائي وحفص الآن نأتي إلى من نقرأ نجمع هذه الآية وقرأنا وش اللي قالون صح واندرجوا هذه بقوا من البقية الآن هؤلاء ايش الخلاف اللي عندهم ثلاثتهم على كلمة نفس الكلمات صح فأقدم من فيهم الذي قدمه اليوم الشاطبي من هو المقدم في الشاطبية حفص عليهم لأن عاصم حمزة الكسائي عاصم أول ثم حمزة ثم الكسائي صح فعاصم منه حفص فحفص مقدم إذا نقرأ لحفص كأنه جمالة صفر أيوة صفر صفر كأنه جمالة صفر أيوة لا صفر فر ف لا حركة أيوة صفر كأنه جمالة صفر أيوة تحتاج إلى ضبط الفاء السكون ما ننزل عن الكسر لأن هذه لغة موجودة كما يقرأ به في القرآن الكريم يقول مثلا لما مثلا بكر ها يقول إذا وقف بعض في بعض اللغات عطوا الضم الكاف بكر ينقلون الحركة حق الكاف نعم شلون سبحان الله نعم في موجودة في اللغة موجودة على العموم الحين قرأت لحفص قف عليه كأنه جمالة بعد مرة كأنه جمالة بعد مرة كأنه جمالة صل كأنه جمالة صفر أيوة إذا ما نوقف لا جمالة حق حفص ولا جمالات ها من غير مالة من وافقه أنت عندك مين الحين تفكر في اللي قلقه صح هذا طريقة جامعنا حمزة أيوة بقي حمزة حمزة لله الإمام يوافقه حمزة وقفا وصلا والكسائي وصلا انزين بقى الحين معنا مين تفضل كأنه جماله أيوة وصلا كأنه جمالة صفر أحسنت بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خير.